وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع التابعين وأئمة الدين وجميع الشهداء وصاحب الخيرات والحسنات، وإلى أرواح جميع مشايخنا وعلمائنا وأساتيدنا ومن له حق علينا وعلمنا وأحسن إلينا، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ اللهم بلادنا وبلاد جميع المسلمين من آفات السماوات والأراضين ومن شر كل الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم أحياءنا وأمواتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Bütün dualarımızla birlikte bu aciz duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhare-i Muhammediye ve Şebeke-i Resulillah'da olunan ve müstecab olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şef merdana ve rahmetana ve hürmetil Fatiha.